قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعرف موعدها. قال فأخبرني عن أماراتها. هذه هي القضية، أننا لا نعرف متى تقوم الساعة، ولكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أماراتها. فللساعة أمارات، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات الساعة الصغرى تكون متباعدة عن الساعة، أما علاماتها الكبرى فإنها تكون قريبة منها. وكما قال العلماء أن العلامات الكبرى كدر منتظم أو كحبات قد انتظمت في سلك، فإذا فرطت حبة تدافعت الحبات. فلذلك ونحن سنذكر إن شاء الله أن هذه العلامات، علامات الصورة كلها تكاد تكون انتهت، كلها لم يبق منها شيء، فبقينا الآن ننتظر علامات الكبرى. وأول العلامات الكبرى ظهورا المسيح الدجال، نعوذ بالله من شره، اللهم لا ترنا إياه، اللهم اقبضنا واسبق بنا الفتن. نعم، فتنة عظيمة، ليس منذ خلق الله السماوات والأرض، منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل بإذن الله. لكن الشاهد الآن أننا ننتظر العلامات الكبرى من الساعة، وإذا ظهر الدجال يتبعه المهدي، تتبعه الدابة، خروج الشمس من مغربها، انتهت القضية، لا تقبل توبة. فالشاهد أننا نريد الآن أن ننتبه، أن نفيق إذا ظهر الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا ظهر وأنت ترى أننا نعيش في عصر الناس كلهم أهل فضول، تجد إنسانا اشترى كمبيوتر، كل الناس تشتري كمبيوتر، يريد أن يعرف إيه موضوع الكمبيوتر، ديش، كل الناس تشتري ديش صح، ويألف في القنوات عايز يشوف إيه الموضوع، إنترنت كل الناس تشترك في الإنترنت. فكذلك إذا ظهر الدجال اليوم، طبعا كل وكالات الأنباء هتتكلم عن ظهور الدجال، كل الناس بشغف، هي الدجال ظهر يلا نشوفه، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم به في أرض فلا يأتيه، إياك أن تذهب إليه، لأن معه من الفتن الشيء العجيب. والناس النهاردة لو قالوا في حاوي في شارع الجمهورية هتتلم المحلة كلها، فما بالك باب الدجال يقول لي استمع امطري تنزل مطر، طلعي الذهب تطلع، انبتي تنبت، انت ماشي كده راكب حمارتك يقول لي الحمار موت يموت قوم يوم. والموحد ينظر الى هذا وهو ثابت القلب راسخ، يقول له ايوه انت الدجال اللي النبي كلمنا عليك، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لذلك اكبر فائدة، وانا هنا اتساءل لماذا ندرس علامات الساعة. اول فوائد دراسة علامات الساعة انها تزيد الايمان. لما نقرأ من أحاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة موت الفجأة، وتجد كل يوم كل يوم بلا استثناء موت فجأة في شريعكم أو في الشرع اللي جنبكم، في بلدكم أو في البلد اللي جنبكم، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تخاف وتستعيد، لأن موت الفجأة بكل المقاييس مصيبة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة. نعم، إن الإنسان الذي يفجأه الموت يبقى قاعد كده لبي ويعلي، هو ماشي في الشارع يفاجأ إنه بيموت، ساعة ما يهجم عليه قضية الموت يقول لنفسه ايه ده، ده انا بموت بجد، هابلو بالسيرة الفلانية، هابلو بالكذبة الفلانية، هابلو. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. دي حاسة شفتها بعيني، احد الناس عربية ماشية قدامنا واحنا مسافرين، مش نعرف في يوم ما على الطريق الصحراوي، ولد وبنت وقاعدين يهزروا ويلعبوا بالعربية، فجأة اتقلبت العربية، اتقلبت بيها فجأة، ونحن ننظر، نزلنا، جات الاسعاف، شيلوا حطوا في الاسعاف، بيخرج الروح، بعيني رأيته بيطلع روح كده، خلاص روحه بتخرج. فوقفت عند رأسه بمسح رأسه، قوله يا ابني قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فتح عينيه بصلي كده، قال لي أنا بكره، وخرجت روحه على هذه الكلمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. شوف لما تطلع روحك وفي إيدك سيجارة، شوف لما تخرج روحك وانت بتبص البيت عارية في الشارع، شوف لما تخرج روحك وانت تارك صلاة، وانت قاطع رحم، وانت سارك سرقة، وانت زنيت ولم تتم، وانت وانت وانت، كيف تلقى الله بكل هذه الخبائث؟ فجأة الموت تجتمع مع حسرة الفوت، فإذا بك تكره الله فتموت على الكفر والعياذ بالله. نعم، كثير من الناس حين فجأة الموت يبدأ يفكر، طب والفلوس اللي أنا أسيبها، أسيبها لمين؟ ومراتي اللي أنا وأولادي والبيت والعيلة والسيارة والمصنع فساعة يتفكر يكره لقاء الله. فلذلك يجب أن تكون مستعدا متأهبا للقاء الله في كل لحظة في كل دقيقة. حدثني أحد الإخوة أن هذه الحادثة حصلت أول أمس على طريق الأوتوستراد في القاهرة، سيارتين دخلوا البحر، فأخرجوا واحد من السيارة أرقدوه على الأرض. يحدثني من رأى هذا بعينه وفي يده مفكوك منه قد 10 متر ملفوفة على رقبته على الإزازة. قلت يلقى الله ومعه أدلة الاتهام مع سبق الإصرار. احذر أن يعاملك الله بمثل هذا، هيكتفك، وهو سبحانه لا يوثق وثاقه أحد. عارف يعني يوثق؟ يكتف، يكتف. فاحذر من موت الفجأة. لأجل هذا ندرس علامات الساعة، علامات الساعة لنستفيد، لنتعظ، لنتأهب، لنستعين، لنتهيأ للقاء الملك سريع الحساب، سريع الحساب. قال الله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. والله سريع الحساب. تبقى بتجتهد عشان تسافر، تسافر تروح تلاقي أجلك هناك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا حي يا قيوم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إن قضية دراسة علامة الساعة أولا لزيادة الإيمان بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الغيب. وهنا يأتي سؤال، هل رسول الله يعرف الغيب؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصوفية قاعدين يحاربون في قضية دي، إزاي ما يعرفش؟ يعرف هذه اللحظة، إزاي ما يعرف؟ يعرف. نقول لا، رسول الله ما صلي عليه الأصل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اللي يعلم الغيب مين؟ الله. ولكن يطلع بعض عباده على جزء من غيبه. قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه. والشرط أن كل الذي يعلمه به يبلغه الرسول الأمة. يا أيها الرسول إيه؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكل الغيب اللي الرسول عرفه أهل. فاللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. فلذلك ينبغي أن يكون هذا يقينك وهذا إيمانك وهذا دينك. لنتذاكر علامات الساعة. وقد ذكرنا أن تذاكر علامات الساعة له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى زيادة الإيمان بتصديق إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من معنى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. شايفين يعني إيه محمد رسول الله؟ معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال في الحديث الآخر وأنتم تعرفون الشرطان أني لا أذكر إلا حديثا صحيحا ومعظم الحديث التي أذكرها الليلة متفق عليها إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر أولها بعثتي ثم موتي. وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة جميعا ولكني سبقتهم. وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن رسول الله انتوا بطلتوا تصلوا على النبي ليه؟ ده انا كنت بقول بتوع المحلة دول حلوين بيصلوا على النبي. خليكم حلوين. اللهم ارحم الموحدين من اهل المحل. اللهم ارحم الموحدين على ظهر الارض. رحماك ربنا بالمستضعفين من المؤمنين. ايها الاحبة في الله بعثة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم. فإيه؟ يعني مقتهم أبغضهم أشد البغض. كنت تمر عليهم فلا تجد إلا صنما قد هام في صنم. الفرس يعبدون النار والروم يعبدون الصليب وآل العرب وجزيرة العرب يعبدون الأصنام. الكل كفر. الكل. لا تجد أبدا أحدا يوحد الله إلا النزاع من القبائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب فابتعثني. فقال أخرج قومك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. أصل النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان رجل واحد في وسط العالم الدنيا كلها رجل واحد فقط. أو أنتم مش متخيلين الوضع هذا. رجل واحد في وسط العالم كله يقول للعالم كله تعالوا ورايا وصلكوا للجنة. طب مين يسمع مين؟ مين يسمع ومين يقرأ؟ أنت لو تخيلت الوضع تيأس. لكن هذا ينبيك عن حل مشكلتنا المعاصرة. ما على الرسول إلا البلاغ. دي مش شغلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت تقول وبس. والله يبلغ، سبحان الله العظيم. لذلك في هذا الحديث شاهد يجعلك تحب الله. لما اطلع الله الى اهل الارض فمقتهم، لما مقتهم مفروض يعمل فيهم ايه؟ يهلكهم، يخسف بهم الارض، يعذبهم، لكنه رحيم. والله ده كريم قوي، بس انت ما تعرفوش كويس. والله لو تعرفه تحبه. يا ما شافك وانت على المعاصي وسترك، صح؟ وعداه كما قال الله: واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حصل كده؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله يعلم كنت بتعمل معصية وربنا شايف، ماشي مع واحدة ايدك في ايدها وانت عمال تقول عديها على خير المرة دي وما عملهاش تاني ابدا. فاكر لما كنت ما انت عارف وربنا عارف، شايف انت عامل ايه، وقيت تقول له يا رب بس المرة دي وتوب، بس عديها على خير. بعد ما روحت البيت كنت بتتعش كل ما تفتكر الموضوع، عديها على خير، عدت، تنسى وتعملها تاني. حصل، ربنا يعلم انك انت هتعملها تاني ومع ذلك بينجيك. مش هو يعلم ازلا ابدا ولا لا؟ يعني لما تقول له يا رب نجيني وما اعملهاش تاني، ربنا يعلم انك هتعملها تاني ومع ذلك برضو ينجيك، بس ما تضمنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قلت لك بيكتف، ومحدش يكتف كتابه، لا يوثق وثاقه أحد ولا يحذب عذابه أحد سبحانه وتعالى. فأوعى يكتفك، أحسن لو رحت له مكتف كتف الدنيا برضو غير كتف الآخرة. عارف يكتفك في الدنيا ازاي؟ جلطة تشربك، صح؟ فشل كلوي يربطك على كرسي، صح؟ انفجار في المخ شلل رباعي، صح؟ إلى آخره. سرطان مش عارف في الحتة الفلانية يقطعوا فيك حتة حتة. قادر ولا لا؟ بس رحيم، لطيف، كريم، ودود، يتحب ولا لا؟ والله يتحب، لازم تحبه، لأنه شافك وسترك وعافاك ورجعت غلطت تاني وبرضه سترك وعافاك وتالت سترك وعافاك ورابع وحاشر وكل يوم خلاص يا رب تبت، وربنا يبلغ قابلت وترجع في كلامك تاني. حصل ولسه سيد، ابدأ تبه قبل ما يكتفك، ولما تروح له مكتف في كتاب تاني. شوف ربك يقول لي: خذوه فغلوه. خذوه فيه؟ غلوه يعني كتفوه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. سبعون ذراعا يعني سلسلة طولها 45 متر. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو ان حلقة من هذه السلسلة وقعت في الارض فاجتمع اهل الثقلين ما اقلوها. مش السلسلة ده ايه؟ حلم السلسلة ويت كل الدنيا تجتمع عشان يرفعوها من الارض. كل بلدوزرات الدنيا ما تقدرش ترفعها. قال ولأن تنت الأرض فمات الناس من نتن ريحها. ريحة ايه؟ حلقة السلسلة. شوف لما تجر جهنم 45 متر سلاسل. قال الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون. سلم يا رب سلم، نجنا من عذاب جهنم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أعناقهم، أصل كتاف عجيب أوي، تطربط الإيدين مع الرجلين من ورا الظهر وتشتبك في الرقبة. إيه ده؟ قال لك آه، عشان يطمطم ظهر. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هي دي فاقرة، يعني تكسير فقرات الظهر. تظن توقن مصل ظهرك ده يا محمل ويا مشال، شال ذنوب ومعاصي، عشان كده ربك هيكسرهولك لأنه قال لك حمل على قدك. نعود، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة لأهل الأرض. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، أي أنا رحمة هدية. صح، لأن ربنا لما مقت أهل الأرض كان مفروض يخسف بهم الأرض، صح؟ لكن رحمهم وبعث لهم النبي محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بايث والعالم كله كافر، مشركين، فسقة، فجرة، العالم كله، ومع ذلك وقف وحده ينادي أن لا إله إلا الله. فإذا به لم يمت، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إلا وعلى كل بقعة في ظهر الأرض موحد من أتباع النبي محمد. عشان كده النهاردة أنا كنت بقول في خطبة الجمعة النهاردة إن أوعوا تيأسوا، الجرايد بتطلعنا، فوجئت خبر في جريدة الأخبار من 3-4 أيام كده بيقول اليوم آخر إبادة للمسلمين في كسوف. قلت كذاب وقليلات، كذاب، إبادة للمسلمين مش هيحصل، إبادة المسلمين مش ممكن، مستحيل إبادة المسلمين، لا، لأن الذي يحمي دينه هو الله. اوعوا تفكروا اللي بيحصل ده في كسوفه، قبلها البوسنة، قبلها أفغانستان، بعدها ايه؟ بورما وتايلاند وكشمير وغيره. اوعوا تفكروا ان ده إبادة، لا. انت كان عمرك قبل مشكلة كسوفه دي كنت تسمع عن كسوفه؟ كان عمرنا نعرف حاجة اسمها البوسنة والهرسك؟ لا ما حصلش، وإنما عرفناهم لما حصلت المأساة دي. يبقى دي عملية صدمات كهربية لإفاقة الجسد المسلم. تنبيه عشان نعرف أن لنا عرق ينبض بالإسلام في وسط أوروبا، صح كده؟ دول نفسهم ما كانوش يعرفوا أنهم مسلمين لحد ما بدأوا يتدبحوا. فوجئ الواحد منهم بيدبح إيه؟ في إيه؟ بتدبحوني ليه؟ عشان أنت مسلم. أنا مسلم؟ آه طيب أدام هتدبح يبقى إيه؟ خليني مسلم بقى بجد، ويبدأ يقوم. صح صح كده؟ عشان كده الشباب مولعين، نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ جاهد. تجاهد؟ تجاهد مين؟ تجاهد مين وانت مهزوم قدام نفسك؟ اقول لك ازاي. الرسول بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمره، أمر دينها، صح كده؟ طيب فين المجدد النهاردة؟ 1420 أدي 20 سنة من القرن، فين المجدد؟ تنفع أنت؟ لا تنفع أنت؟ أنت تنفع؟ يقول لي أنا بس أنا أصلي الفجر، صح كده؟ أنت تنفع؟ بس أنا غض بصري عن النسوان، أنت تنفع؟ قل بس ياريت أخف أكل شوية، أنت تنفع؟ بس النوم، أنا بنام في اليوم 12 ساعة، صح؟ تنفع أنت إيه بقى؟ يا مهزوم أمام نفسك، أمام شهوتك، أمام الشيطان اللي ضعيف، تقول لي جاهد؟ عايزك تنتصر الأول على نفسك، عايزك تحافظ بس، مالكش علاقة بكسوف تدعي لهم ولا البوسنة تدعي لهم، لكن أنا عايزك تحافظ على البقعة اللي تحت رجلك، أنا عايزك تحافظ على بيتكم. أنت قدرت تطلع التلفزيون من بيتكم؟ قدرت تبطل أغاني وموسيقى ببيتكم؟ قدرت تبطل أختك تبرج وسفور، ومراتك تبطل كلامه غيبة ونميمة، أمك تبطل تكشف على عمك وولاد عمك؟ حصل؟ لا، احنا عايشين في وهم كبير. سنة الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعود. ابدأ بايه؟ بنفسك. لازم ابدأ بنفسي الأول، لازم ابدأ صح. بالله عليك حفظ قديم القرآن؟ قل آخر مرة ختمت القرآن كانت امتى؟ بتقرأ كل يوم قديم؟ قل لي. الرسول كان بيستغفر في اليوم 100 صلى الله عليه وسلم، انت بتستغفر كام؟ بتستغفر كام في اليوم؟ اكتشفت انك انت ما تنفعش، وانك انت ممكن تضيع المحلة زي ما ضاعت كسوف بذنوبك ومعاصيك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. يبقى المطلوب مني ايه؟ اصلح نفسي. قل لي ده انا مصلح وحلو قوي وزي الفل وعجبك، اقول لك او انطجي وكذاب؟ ادام قلت كده تبقى مغرور؟ تبقى مغرور؟ لا، انت لو اتعلمت صح، فين الفقه؟ فين العقيدة؟ درست ايه؟ اتعلمت ايه في التفسير؟ لازم تتعلم صح، تتربى صح، تعبد ربنا صح، تقلع عن الذنوب والمعاصي، تبدأ تشوف بأمراتك وولادك اللي انت مسؤول عنهم، تعلمهم وتربيهم. ابوك، امك، اخوك، اختك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، ولادهم، جارك، من هنا ومن هنا وقدامك ووراك، ساعتها يبقى المجتمع كله موحد. نستعصي على الإذابة وعلى نستعصي على كل شيء. فلازم تبدأ صح. قل لي طب أنا واحد أعمل إيه؟ أقول لك ده رسول الله ما تصلي عليه، كان إيه؟ كان رجل واحد. قل لي بس الرسول كان ربنا معاه. طب وليه ما يبقاش ربنا معاه؟ قلت لكم القصة دي قبل كده، إن أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم لما مر في جيوش المسلمين ينظر إليهم جاش في صدره فقال بما غلبني محمد، بما غلبني محمد؟ بالعدد أنا أكثر منه عددا، بالمال أنا أكثر منه مالا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك رسول الله بكتفه، ما تصلي علي يا ابني، صلى الله عليه وسلم أمسك رسول الله بكتفه وقال يا أبا سفيان غلبتك بالله، غلبتك بالله. قال يا رسول أشهد أنك رسول الله، والله لقد جاشت في صدري وما نطق بها لساني. تقدر تغلب الدنيا كلها بإيه؟ بالله. قلت لكم في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن الإخلاص يحرك الحجر، الإخلاص يحرك الحجر. بدأ رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول بعثته وهي من علامات الساعة، وهو يعلم أن الساعة إيه؟ قريب يا أخي قريب. احنا قلنا ثلاث حاجات، أول حاجة أنها لا يعلم موعدها إلا الله، اثنين قريب، ثلاثة تأتي بغتة. ومع ذلك لم يتوان عن العمل بعد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان عارف ان الساعة قريب، يعني ممكن الساعة تكون بكرة بعده، ومع ذلك كان شغال لآخر يوم من عمره صلى الله عليه وسلم. شغال فين؟ ولا في المصنع؟ مصنع بيضحكوا عليك ويقولوا لك حديث اعمل لدنياك كأنك، لا مين قال اعمل لدنياك؟ الكلام ده مش حديث، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ابدا ما يقولش اعمل لدنياك، اعمل لدنياك لا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما ينفعش يقول لك اعمل لدنياك ابدا. فلذلك احبتي في الله، الرسول لحد اخر نفس يا وهتيجي في العلامة اللي جاية اللي هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى صارت تتلجلج في صدره ولا ينطق بها لسانه فخرجت بها روحه صلى الله عليه وسلم. لآخر لحظة يدعو إلى الله، من 40 لـ63، 23 سنة بكل دقائقها وثوانيها مخلص، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. انت عارف هو جاوز تسعى ليه؟ علشان نومه يتوصفك، وغسله يتوصفك، وكلامه يتوصف لك، وأكل وشرب ومعاملته مع زوجته وصيامه وقيامه. تسعة دي تقول، ودي تقول، ودي جنب ثالث، ودي جنب رابع، ودي جنب خمس، ودي جنب سادس، لازم. عشان كده بنقول أن حياة رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم بكل ثوانيها عبودية، عبادة عبادة. فهذه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا محتاجين أسوة. يعني أنتهزها فرصة وأقول كيف رب الله رسوله، لأن اللي رب النبي مين؟ الله. شاء الله جل جلاله أن يولد يتيما، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يولد يتيم، يولد وأبو مات، وتموت أمه وعمره 6 سنين، ويموت جده وعمره 8 سنين، فيأكله عم وعمه عنده 13 ولد، فيبقى النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في وسط 13، عمه راجل فقير يشتق، فيبقى لا أم ولا أب ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم. لك الله يا نبي الله. عشان كده ربنا امتن عليه قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا امتن عليه أن الذي رباه هو الله، الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف إزاي ربنا رب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يشيل الدعوة دي. أول ما ربي رسول الله عليه في أول رسالة يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا شباب أنا قلت في آخر كلمة في الخطبة خلاصة خطبة الجمعة النهاردة أن يعتبر كل منا نفسه مسؤولا مسؤولية شخصية أمام الله عن الإسلام. لازم كل واحد كده مننا يشيلها باللي فيها. إنك تعتبر نفسك أنت وانت وانت وانت وانت وانت كل واحد بعينه انت، انك تعتبر نفسك انت وانت وانت وانت وانت وانت كل واحد بعينه انت، كل واحد بعينه يعتبر نفسه انه مسؤول عن الاسلام وما فيش في الدنيا غيره، فيبقى شايلها كلها جملة واحدة. ساعتها لما تستشعر المسؤولية دي تبدأ تقول يا أنا ضعيف أوي، تحتاج إنك أنت إيه تتقوى. طب تقوى إزاي؟ ربنا قال للنبي كده ما تصلي عليه قم الليل إلا قليلا، ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أنت هتشيل حمل إيه تقيل، فلازم تتربى كده بقيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن. يا شباب احنا بنتحسر ان ليل ونهار عمالين نقول يا رب انصر المسلمين في كسوف، صح؟ وزي ما انت شايف مفيش اثر لدعائنا، لاننا بنرفع ايدين مش نظيفه، بنرفع ايدين مش نظيفه، ايدين مسكت مكنة الحلاء أو حلقة الدم، إيدين عاصية، إيدين كسبت مال حرام، إيدين سلمت على امرأة متبرجة لا تحل لك، إيدين ضربت مسلم، إيدين كتبت زور، إيدين نجسة، ما ينفعش تترفع لربنا. بيجي ربنا بألسن كذابة، لسان شتم، لسان كذب، لسان الفحشاء، لسان شهد زور، لسان منافق، لسان مش نظيف عايز ينضف، عايز يتغسل، عايز يتغسل بنار لربنا برجلين مش نظيفة، رجلين مشيت في الحرام، رجلين زعت في الحرام. لما تحس كده تبدأ تقول له طهرني طهرني، والتطهير يبدأ منين؟ من القلوب. اصل القضية يا شباب مش قضية كلام، مش اوانطة هي، لا، قال الله إنه لقول فصل، وما هو وما هو بالأزل. الناس كتير واخدة دينا ده تهريك هيصة مولد لعبة، لا، ربنا قال وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت. ما ينفعش إن احنا ناخدها لعبة. ده كلام جد يا أده يا من دلوقتي تبقى أده. وهنا بفكر أعمل شريط جديد بعنوان كيف تصلي، بقول له فيه أهلا يا مصلي وشك نور، يقول لي بقول لك إيه هتركني الأونطة المراية هي. أقول يا ابني أصل النور ده ما بيتشافش في المراية، ده بيتشاف بالقلوب. بس بعد ما صليت يا ترى أنت بتصلي صح؟ ما هي حاجة من اثنين، يا تصلي صح يا تصلي صح. ايه ده طلعوا حاجة واحدة. ما هو انت لازم تصلي صح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. يا تصلي صح يا ايه يا تصلي صح، ما ينفع، ما فيش حل تاني، لازم تصليها صح. فالشاهد بقول كده دلوقتي برضو انها حاجة من اتنين، يا تبقى قدها يا تبقى قدها، مفيش حل تاني، لازم تشيلها صح. اصل انت من قدر الله ان انت طلعت مسلم، ما تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، فلازم تبقى قدها. ازاي ابدأ؟ ما تتوهنيش، خليك معايا طيب وما تتوهش. البداية صح انك تحبه. احب مين؟ طب ما انا بحب او انطي كذاب كبير. لا تحبه بقى صح ازاي؟ شوف ربك لما بينادي يا ايها المزمل قم الليل الا قليل، نصفه او انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عارف تبتل يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني انقطع إليه انقطاع، يعني تقول له يا رب ماليش غيرك، انقطع الي، ما تعرفش غيره، ما تطلبش من غيره. هو ده معنى التوحيد. كنت بقوله في درس امبارح في التوحيد، بقول ايه ان اصل قضية التوحيد تعلق القلب بالله، تعلق القلب بيه بالله سبحانه وتعالى. فلما تزنق ما تقولش يما، تقول ايه يا رب. لما تزيح ما تعملش كده، دفتر الكروت علبة الكروت نسيتها في البيت، يبقى انت عبد. لما تزيح دفتر الشيكات فين؟ انا اشتريك بفلوسي، تبقى عبد الفلوس. لما تزيح انت مش عارف انا مين، تبقى عبد نفسك. العبد الحقيقي تعلق القلب بالله. قال الله جل جلاله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. تقوم انت تسير وتروح تقول للبدوي كلهم بنات اديني واد يا بدوي. بدوي بدوي مين يا ابني؟ ما حدش بيدي الا الملك. فلذلك اخوتان اول ما نبدا نتربى كما ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتربى على كلمه دي مصحيح الناس ما عادتش بتقولها، بس هي دي الحقيقه. يقول لك انت معك كام يبقى تسوي كام، مش بيقولوا كده؟ معك قرش يبقى تسوى قرش. ده منطق في الاسلام دنيء، لا ده قيمة الناس الحقيقية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني أفضلكم، أفضلكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب. فأنت تعرف مين أتقى ومين مش أتقى؟ لا. فكلما تشوف واحد تقول أهو ده أحسن مني عند ربنا، ما أنت ما تعرفش مين صدره في أزيز زي أزيز المرجل من الخوف من الله زي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين مين بيقوم كل ليلة بحداشر ركعة، الركعة زي ما الرسول عمل؟ مين مين ختم القرآن في ركعة زي عثمان؟ مين صام 20 سنة متواصل زي طلحة بن عبيد الله؟ مين تصدق بماله كله زي أبو بكر الصديق؟ مين بيشيل على ظهره شويلة الدقيق ويروح يعجن ويخبز للفقراء واليتامى زي عمر بن الخطاب؟ مين بكى لما مات زي زرارة بن أبي أوفى؟ قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، وهو يصلي المغرب فشهق شهقة فمات. فين فين دول؟ فين البيت اللي زي بيت أبو هريرة يقسم الليل 3 أثلاث، يقوم تلت وأمه التلت وخادمه التلت، لما ماتت أمه بقى يقوم النص والخادم النص، لما سابوا الخادم بقى يقوم الليل كله. لا يخلو البيت من قال، أين البيوت؟ مين اللي بيبات في المسجد زي عبد الله بن مسعود يقوم الليل في المسجد؟ مين اللي ببيته صوته طالع يسمع الجيران زي أبو موسى الأشعري في قيام الليل؟ أنت مين وأنت إيه؟ هي دي البداية، التبتل، التعبد. احنا بحاجة يا شباب الى استخراج الشخصية الربانية النساكة ذات الصبغة الالهية، محتاجين للشاب المتأله متعبد. فين من اذا رؤي ذكر الله؟ فين اللي بيستغفر في اليوم 13,000 مرة زي أبو هريرة رضي الله عنه؟ مين مننا؟ أقول أجيب لك تاني؟ قل لي بس بس كسفتني أحرجتني قدام ربنا، أهذه أمة تنصر؟ إحنا نستاهل نمكن؟ ما ننفعش، لازم نبدأ يا شباب. عايزك تخرج الليالي تبدأ، تبدأ تبكي على نفسك، تبدأ تأدب قلبك، تبدأ تطهر إيدك ورجلك وعينك، تبدأ تطهر قلبك عشان ربنا يستجيب دعاءك ليك. بعض الأحيان بزعلكم يا شباب، أنا والله بحبكم في الله، بس بقول يا شباب أنا مش عايزكم تحملوا هم الإسلام، أنا عايزك تحمل هم نفسك، لأنكم على الإسلام هم حقيقة مرة حقيقة، إن إحنا صور والباطن. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، محتاجين نصلح قلوبنا، محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين ننقطع لربنا، محتاجين له، ولكن مش من بعيد من قريب. نبدأ ازاي؟ قل لي نبدأ ازاي؟ اقول لك اصبر علي. اول البداية انك تحبه، تحبه صح، فلما تحبه تكره نفسك. تكره ايه؟ طب وهستفيد ايه لما اكره نفسي؟ هقول لك بس اصبر علي. لكن اعرف الاول اكره نفسي ازاي، ازاي احب واكره نفسي؟ اقول لك انا بس اصلي على الرسول، صلي علي وعلى اله الصلاه والسلام، انك تحبه لانه اداك عينين وايدين وضوافر وأذنين وشعر وشفتين وسنين و و و وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس ولما تلاقي عينيك بتبص على الحرام قل لها خيبي ده فلان أعمى ما بيشوفش. يعني ادكي عينين عشان تحاربي بيها فتبدأ تحبه إنه مخليك مفتح وبتشوف وتكره نفسك لأنها بنعمته بتعصيه. تحبه لأنه سترك وتكره نفسك لأنها ما حفظتش الستر ده. تحبه لأنه ادك زوجة وأولاد وغيرك مش قادر يتجوز ومع ذلك برضه بتبص وبتتكلم. يا أخي عيب عليك يا أخي عيب عليك ما تبقاش كلب. لأن الطمع من صفة الكلاب. الكلب هو اللي بيسيب النظافة ويبص على الوساخة. مراتك نظيفة في بيتك محترمة وكورة قاعدة مستنياك نفسها تأمرها البسي تلبس اعملي تعمل كذا كذا أي شيء. ليه بتسيبها وتبص على الوحش؟ تبص على متبرجة ليه؟ فتبدأ تحاسب نفسك فتحب المنعم الله وتكره نفسك العاصية غير العاملة. فلما تكرهها تيجي نفسك تقول لك عايزين ناكل ولا تنيلي تاكلي على ايه؟ عملتي ايه عشان تاكلي؟ بص يلا نصلي ركعتين. لك طب ناكل ونصلي. لا ما انت ضحكتي علي كتير. اليمين لما انت ضحكتي علي كتير قلتي ناكل ونصلي وكلتي ونمتي. نصلي ركعتين نفسك تقول لك طب ناكل بقى. اما نقرا جزئين هس تقرا ربع ونفسك تقول لك طب ناكل ونكمل. يبدأ تبدأ تحط نفسك على الطريق صح. تحط لنفسك منهج. مشكلتنا ان احنا عايشين بدون منهج صح. اهو عايش وخلاص نفسه ياكل يعمل ايه؟ نفسه يشرب يشرب. عايز ينام ينام. نفسه تقول له نخرج نتمشى شوي نخرج. اتكلم في التليفون يتكلم. قال الحسن رضي الله عنه رحم الله رجلا توقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. عايزك تقف كل ما تهم بفعل. عايز تخرج من البيت تروح مشوار قول لنفسك طب أنا هروح ليه؟ لو هتروح لله روح. مش هتروح ما تروحش لأنه هيبقى بالخسارة. ما تشتغلش بلاش. دي البداية إنك تحب ربنا وتكره نفسك. فلما تكره نفسك ما تطولهاش اللي هي أجزاء وتعبد ربنا صح. اتنين منهج. كل يوم لازم أقرأ جزئين قرآن عشان أختم القرآن مرتين في الشهر. اثنين لازم استغفر كل يوم على قد ما اقدر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهلل صلى الله عليه واله وسلم. وهلل يعني اقول لا اله الا الله. وحوقل اقول لا حول ولا قوه الا بالله. وحسبي حسبنا الله ونعم الوكيل. واسبح والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. حط برنامج كل يوم اقرا باب من سيره النبي صلى الله عليه وسلم واقرا صفحتين من تفسير القران واقرا باب من ابواب الفقه. كل يوم اصلي ابدا بركعتين قبل الفجر استمر عليهم شهر وبعدين يبقوا اربع وبعدين يبقوا ثمانيه وبعدين يبقوا 11. اثبت منهج برنامج لازم كده، لازم انتبه صح ازاي بطل ذنوبه معه. ابن الجوزي بيقول اذا مشى الانسان في طريق فعثر بشيء او زلق بشيء التفت قبل ان يقوم طبع مركوز في ابن ادم. يعني انت لو ماشي في طريق وزحلقت، اول ما تقوم تعمل ايه؟ بتبص وراك، بتبص عليه، بتشوف ايه اللي زحلقك، صح كده؟ عترت، بتبص تشوف عترت في ايه. يقول فيا من عثر بالذنب مرارا هلا ابصرت ما الذي عثرك؟ انت مش وقعت كتير؟ بيقول لي ما وقعتش. اصبر علي يا عم، اصبر عشان بحبك، ما تضيعش الحته دي، اصل الناس دول انا بحبهم والله، وعايزين عشان نمشي صح يا شباب لازم نبطل ذنوب. انتوا عارفين اللي مضيعنا ايه؟ والله الذنوب، المعاصي. طب ابطل ازاي؟ اقول لك اهو، اسمع بقيت كلام ابن الجوزي. يا من عثر مرارا هلا ابصرت ما الذي عثرك؟ هو مش ضاع منك الفجر؟ اقف اقول الفجر ضاع مني ليه؟ مش قادر تحفظ قران؟ قول انا مش قادر احفظ ليه. بتمشي في الشارع تبص لامراه متبرجه، وقف تقول ببص ليه؟ مش قلت لكم المشروع ده قبل كده؟ قلت لكم هتكون راسة واكتب، اكتب ذنوبك، آفاتك، معاصيك اللي انت مصر عليها. والله أكبر. نقول يا من عثرت في الذنب مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك؟ قلت لكم الاقتراح ده زمان وبعيده تاني مؤكدا، معلش حاول تعمله. أنا عايزك تجيب كشكول 60 ورقة وتبدأ من الأول كده تكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتكتب نعم ربنا عليك بالتفصيل. اكتب، لأن أول شكر للنعمة ذكر النعمة. قال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء يعني ايه؟ نعم. اكتب نعم ربنا عليك واقلب الكشكول وفي ظهره اكتب ذنوبك ومعاصيك، وفي الوسط ورقتين من وسط الكشكول، واكتب ازاي تشكر نعم ربنا وتتوب من الذنوب. ينفع المشروع ده؟ بس انا عارف انك مش هتعمل. صلى على الرسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أنا بقول إن أنا عارف إنك مش هتعمل دلوقتي، في دماغه يقول لك أكتب أكتب. يا عم بدعة، هو الرسول كتب ذنوبه؟ صح كده بتقول كده أنت؟ ما أنا عارفك. أقول لك قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أصل السلف يا ابني كانت ذنوبهم قليلة فكانوا حافظينها. محمد بن سيرين ابتلي بالغم، بيقول ايه؟ أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. يا معنى كده ان 40 سنة ما عملش الا ذنب واحد، فلما ابتلي بالذنب ده النهارده بايه ولا بايه؟ صح. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل ده مش أمر بالنظر في الذنوب؟ واحد يقول لي طب اكتب ليه؟ ربنا قال حقيقي 60 يحب الست، افضح نفسي ليه؟ أنا قلت لك افضح نفسك اكتب وبعدين احرق، بس أنا برضو عايزك تكتب، إيه رأيك بقى؟ مش هكتب تبقى مش نافع. ليه؟ لأن اللي بتتكلم دي نفسك، فنفسك مستولية عليك. أما أنا بالسوق لازم تكتب. ليه؟ عشان تنكسر وتذل لله. واحدة تقول طب أنا لو كتبت جوزي طلقني، وإيه اللي خلي جوزك يشوف؟ اكتبي واشطبي، اكتبي وقطعي، اكتبي بس عشان الواحد، أنا نفسي إنك تتفضح قدام نفسك عشان تعرف أنت مين وأنت إيه. اكتب ماشي، هسمع كلامك وأشوف آخرتك. يروح يقعد في البيت ويجيب ورقة وقلم ويحط الكراسة، هنكتب ويقفل الباب. النفس أمارة بالسوء، تقول للشيطان بقى، الشيطان مع الوسوسة مع النفس، تسويل النفس مع وسوسة الشيطان، الحق ده هيكتب. الشيطان يشتغل، يروح على زوجتك، شوفيه قافل على نفسه ليه؟ تخبط عليك، ايه قافل على نفسك ليه؟ لا مفيش حاجة، بس سيبيني شوية دلوقتي. أسيبك ليه؟ ولا بتكتب جواب لمين؟ وتتقلب ليلة نكت. مش هيسيبك تكتب. قول الحمد لله أنا مش متجوز. الحمد لله صحيح، الحمد لله. هيبعت لك أمك، إيه يا ابني في إيه؟ مفيش حاجة يا أم، سيبيني شوية. لا والله تقول في ايه، والله ما في حاجه، بس عايز اقعد مع نفسي شويه. اقفلي الباب وراك، تخرج تقول لك ادخل شوف الواد مال ده قافل على نفسه. انا عايزك تتخلص من كل ده وتصمم انك تكتب. نفسك هتقول لك عايز تكتب يعني صم، طب اكتب. بنظر الى النساء المتبرجات، عايز ايه تاني؟ لا لا انا ما يضحكش عليا، ادام قعدت بعد كل ده لازم اكتب. ايه اكتب؟ صح بقى. انظر الى النساء المتبرجات ليه؟ اه صحيح، ليه مش بجد دي؟ ليه؟ اه ليه؟ ما هو انا قابلت 1000 مدخن والله، كل ما اركب تاكسي ميكروباص اي حاجه اشوف مدخن اقول له انت بتدخن ليه؟ يقول لي عادة سيئة. مش عادة، ما لقيتش واحد قال لي بيدخن ليه. وضحكتكم قبل كده من القصة مش كده؟ اه بقول له بتدخن ليه؟ قال لي والله ما انا عارف انا بدخن ليه. قلت له طب العربية تدخن امتى؟ قال لي لما الموتور يفوت. اه كده اللي بيدخن الموتور بتاعه فوت فبيدخن. فالسيد اقف مع نفسك بقى، قول ايوه انا ببص للمرأة المتبرجة ليه؟ تقول لك شهوة، شهوة غلبة. طيب مش عارف ان الشهوة دي الشرع جعل لها ضوابط ومخارج، متزوج فليأتي أحلى فإن معها مثل الذي معها، ما كانش متزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قول آه عارف. طب ما بتعملش ليه؟ ضعف إيمان. طب إيمانك ضعيف ليه؟ لأني ما بعبدش ربنا كتير. طب ما بتعبدش ليه؟ أصلي مش فاضي. طب مش فاضي ليه؟ عشان بجيب فلوس عشان اتجوز. طب وهو انت اللي تجوز نفسك؟ ما ربنا اللي هيجوزك، اتقرب له وهو يجوزك. أصلي آه يبقى كده ضعف الإيمان من داخل، من طريق تاني بقى، مش بسبب قلة العبادة، لا عدم الثقة بالله. طب ازاي؟ اصلا انا معرفش ربنا. انا عايزك تعمل كده، تقعد تكتب وتناقش نفسك بتفصيل دقيق لحد ما توصل الحل بالاخر. طب الحل ايه؟ هات من الاخر. انا ما اقدرش اقول لك الحل، انت طبيب نفسك، انت عارف حلك ايه. تبدأ تقول صح كده، انا قبل ما اخرج من البيت اعد العدة، وانا خارج عارف ان الشارع فيه نساء ولا مش عارف وعريانين، عارف، وممكن واحدة تقعد جنبك في الميكروباص، وارد ولا ممكن، يبقى لازم اعمل احتياطاتي. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. ابدأ جاهز العدة. اول حاجة مصحف، اتنين نظارة سودة، تلاتة كيس قطن. اصبر معايا بس، ما اصل دي آفة بتقابل كل الشباب، صح ولا لا؟ كل الشباب بتقابلهم المشكلة دي، وهي دي اللي مضيعة دينك. عارف مش قادر تحفظ القرآن ليه؟ بسبب المصيبة دي، انها بتوسخ القلب. عارف انت مش قادر تقوم الليل ليه؟ قيدتك خطاياك، انت مكبل. مصحف، تبدأ تخرج، افتح المصحف، لقيت نفسك ما انت كل شوية بترفع عينك تقوم دب في واحدة، البس نظارة سودة سودة سودة، واللي برضو بهق حلوة، بهق دي عندكم، دي عندنا في الفلاحين، بهق يعني ببص جامد يعني، بمو ماشي ما انتوا أدرى والله انا بحبكم في الله، ربنا يحبكم يا شباب ويرضى عنا وعنكم يا رب، ويعافينا وإياكم من المعاصي والذنوب. برضو بيمق يبص جامد، تروح بقى تطلع كيس القطن وحاطط قطنتين على عينيك ولابس النظارة، تقول اسحبني يا ابني. لازم، اصلك لو سبت نفسك كده عارف بيحصل ايه؟ اول حاجة بتنظر، بعدين بتضطر انك تلمس. انا فاهمك، بتلمس. تروح البيت هتعمل ايه؟ تضطر للعادة السرية، ما كفيش تقع في الزنا، وقعت في الزنا لازم بقى تمشي في الطريق ده، هيروين، بانجو، كازينوهات، تموت كامل. هي دي من الاخر. فلازم نقفل الباب منين؟ من اوله. من اوله فين؟ عينيك. اللهم اصلح اعيننا يا رب. عرفت دلوقتي ما بتعيطش ليه؟ لان عينيك وسخه، فيها ذنوب، فيها معاصي، مليانه، فازاي تعيط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ابدأ توب. زي ما قلت لك بقى في موضوع النظر ده، دي مراحل العلاج. في مسألة حب الدنيا برضه حط مراحل العلاج، في مسألة الأنانية وحب الذات حط علاج، الكبر والغرور والعجب حط علاج، التكاسل عن الطاعات. ابدأ شوف أمراضك وحط لها برنامج العلاج. اوعوا تناموا يا شباب الليلة دي من غير ما تعملوا كده، لازم، عشان لو مت الليلة دي يقول لي هو أنا ممكن أموت الليلة دي؟ والله ممكن تموت إلا قل لي بس ما تفولش علي. لا ممكن تموت، فلما تعمل البرنامج ده لعل ربنا يرحمك بالنية الصالحة. حط برنامج لعلاج أمراضك وابدأ امشي في الطريق عشان ربنا يتوب عليك. أسأل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. برنامج لعلاج المعاصي، احنا قلنا أول حاجة في الطريق حب الله وبغض النفس، صح؟ الثانية كانت ايه؟ منهج، انك تمشي على منهج. ثلاثة الإقلاع عن المعاصي، توبة والذنوب، التوبة من الذنوب، توبة نصوحة ببرنامج بخطة لكي تكتفي وتبطل ذنوب تماما. أربعة وهو العنصر الأخير عشان نروح، أن تكون لك برنامج للعبادة. يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته علي. يبقى أول حاجة تقيم الفرائض. تقيم إيه؟ الفرائض. قلت لكم قبل كده إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا شباب اوعوا كون انا بنبح صوتي او انطر، انتوا ناويين بجد؟ طب بجد. طيب هنبدا من الليله دي، ان تعتبر نفسك محبوس 40 يوم على ذمه القضيه. 40 يوم تصلي 5 اوقات ما تفوتكش تكبيره الاحرام في المسجد. يوم ما تخلص 40 يوم تاخذ البراءه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللنساء ذلك. اقول الحديث تاني؟ اقول يا جماعه تدفع كام؟ طيب اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. احنا بناخد بالصلاه على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. تيجي عند اليوم 40 هد براءة من النار، براءة من النفاق. قل حلو قوي، اتفقنا يا عم، هصلي 40 يوم وبطل. ما هو انت لو صليت 40 يوم صح. من صلى لله يعني باخلاص وخدت البراءه ما تقدرش تبطل. هتحبه فيحبك فتثبت، ما تقدرش. يبقى كل واحد مننا النهارده هيعتبر نفسه ايه؟ 40 يوم محبوس عند مين؟ عند الملك الله على ذمة القضية، قضية النفاق، عشان ياخد براءة. خلصت 40 يوم، شوف رب الحديث تكملته ايه بقى. ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى لما يصلي 40 يوم، لا قبل 40 يوم وبس خليه يصلي 2 أسبوع صح هيبدأ يحب الصلاة، هيصلي بحب. وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما يصلي بحب يبقى 4 ركعات بتوع العشاء دول مش كفاية، أنا نفسي أصلي تاني. عشان كده تلاقي كلما طال الفصل بين صلاة وصلاة كثرت النوافل. لما كان بين العشاء والفجر مدة طويلة، ربنا جعل بعد العشاء قيام الليل كم؟ 11 ركعة أو 13 أو 15 مفتوح، لكن السنة 11 أو 13. كذلك لما كان المدة بين الفجر والظهر طويلة شرعت صلاة الضحى 8 ركعات، من 2 ل 8، وقبل الظهر 4 ركعات. ليه؟ لأن العبد الموحد ما يستغناش عن الصلاة، أصل الصلاة دي زاد وزواد، صلة بين العبد وربه. وهكذا تبدأ تتقرب بالنوافل لكي يحبك، تبقى كده بدأت تهيئ نفسك لحمل الأمانة وإعداد العدة لكي تصل إلى الله عز وجل سالما غانما إلى جنته ورضوانه، فحينها تكون خلف النبي محمد. أكتفي على هذا المقدار، وأصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.